شبكة مزامير آل داود تقدم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة Oh. فأخرج

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ربنا إني أسكنت من Bye. أقسمتم من قبل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا الأرض غير الأرض والسماء.